إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العباد لا يستقيم أمرهم في هذه الحياة ولا ينتظمون فيها انتظاما ينفعهم في دينهم ودنياهم إلا إذا آمنوا إيمانا صحيحا بقدر الله. الخلق لا يستقيم أمرهم في هذه الحياة ولا ينتظمون في سلكها انتظاما ينفعهم في دينهم ودنياهم إلا إذا آمنوا إيمانا صحيحا بقدر الله جل وعلا. والقدر بحر محيط لا ساحل له، القدر بحر محيط لا ساحل له ولا خروج لأحد من العالمين عنه. القدر بحر محيط لا ساحل له ولا خروج لأحد من العالمين عنه، والوحي فيه سفينة النجاة. الوحي في باب القدر سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها كان من المغرقين. الوحي في قدر الله سفينة النجاة، الوحي في بحر القدر سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها كان من المغرقين. والقدر قدرة الله سبحانه وتعالى، والقدر هو مظهر الملك، كما أن حكمة الله جل وعلا هي مظهر الحمد. والقدر يدور مع الحكمة لا يخرج عنها، والله سبحانه وتعالى هو الذي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والإيمان بالقدر أصل من أصول دين الإسلام، بل هو الركن الثابت من أركان هذا الدين، كما في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأسعد الناس في هذا الباب، لأن أركان الإيمان تحقق السعادة والاطمئنان للعبد، فأسعد الناس في باب الإيمان بالقدر من وقفوا عند حدود وسلامه عليه. أسعد الناس بالدين من وقفوا عند حدود كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا في باب القدر أسعد الناس بهذا الباب من وقف عند حدود الكتاب والسنة ورغب عن كلام المشككين المتهوكين من المتكلمين، لأنه كما قدمت القدر بحر محيط لا ساحل له. فما شاء الله رب العالمين أن يخبرنا به من هذا الباب أخبرنا عنه في كتابه وسنة نبيه، وما عدا ذلك فقد حجبه الله رب العالمين عنا، فلا ينبغي لنا أن نخوض فيه. وهذا معنى قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي لا تخوضوا فيما أراد الله أن يحجبه عن عقولكم، لأن العقول لا تصل إلى شيء من علم الله جل وعلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وموسى كليم الله الذي آتاه الله رب العالمين علما وفهما وفقها، والخبر الذي شاء الله أن يكون أستاذا ومعلما لنبي كريم هو موسى عليه السلام. لما لقيه، أي لقي موسى الخضر، سار معا في رحلتهما المعروفة التي ذكرها الله في كتابه، فإذا بعصفور ينزل إلى البحر الخضر فينظر فيه نظرة من إنذاره، فقال الخضر، والخضر نبي على الصحيح من كلام أهل العلم، فقال الخضر لموسى عليه السلام: إن مثل علمي وعلمك في علم الله كمثل ما أخذ هذا العصفور من البحر، إن مثل علمي وعلمك في علم الله كمثل ما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. وهذا على سبيل التقريب والتمثيل، وإلا فالخلق مهما بلغت علومهم وعقولهم وفهومهم فإنهم لن يصلوا ولم يصلوا إلى شيء من علم الله العليم سبحانه وتعالى. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وربنا تبارك وتعالى، قد علمنا الإيمان بالقدر وذكر لنا أدلته في كتابه، وكذا رسوله صلوات الله وسلامه عليه في سنته. قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال سبحانه: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، فكل شيء بقدر، كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فما معنى الإيمان بالقدر؟ وكيف يحقق المسلم هذا الإيمان؟ وكيف يهلك به ويفعل؟ الإيمان بالقدر أن تؤمن بعلم الله الشامل وبكتابته جل وعلا لهذا العلم، وبمشيئته الذي لا يخرج ولا يخرج عنها شيء، وبخلقه جل وعلا لجميع مخلوقاته. فيبقى الله جل وعلا له علم شامل الفتنة وهم لم يخرجوا، فأخبر عن أمر لم يكن ولن يكون، لو كان كيف كان يكون؟ لأن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء، وكان عرشه على الماء، وهو سبحانه وتعالى خالق الزمان، فكان الله ولا زمان، فالمعلومات كلها مكتفة عنده دفعة واحدة، ليس عنده زمان، لأنه خالق الزمان ولا الزمان. الزمان هو دوران الأرض حول محورها كل يوم، ثم دورانها حول الشمس في كل عام، هذا هو الزمان. والله جل وعلا هو خالق الزمان، فليس عنده كهيئتنا ماض ومستقبل وآت، ولكن جميع المعلومات منكشفة عنده دفعة واحدة. فنؤمن بعلم الله الشامل، ونؤمن بأنه كتب هذا العلم، فخلق القلم وقال له اكتب، قال رب ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فكتب الله رب العالمين هذا العلم في اللوح المحفوظ، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. فلله جل وعلا علم محيط، فلم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ وكتب الله هذا العلم إن ذلك في كتاب. قال الله جل وعلا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ثم هذه الكتابة لها تقادير خمس أو خمس تقادير، تقدير أدبي حين كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب مقادير كل شيء كما ذكرت، وتقدير عمر حين استخرج جميع الخلق فاستنطقهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، وان اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى، فاستنطقهم واشهدهم على انفسهم واشهد عليهم خلقه واشهد عليهم اباهم ادم عليه السلام، كما ثبت ذلك في مستدرك الحاكم وغيره من حديث مبين او عن مبين رضي الله عنه، وهو موقوف عليه وله حكم المرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا تقدير عمري اول. واما التقدير العمري الثاني فهو في الارحام، هو اعلم بكم ان انشاكم من الارض وإن أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أحدكم يجمع قلبه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، هذه الكتاب بكسب رزقه وأدبه وعمله بظهر ومغرب سبحانه وتعالى وجل وعلا كل يوم هو في شأن. إذن مراتب القدر: الإيمان بعلم الله الشامل المحيط، الإيمان بكتابة مقادير الخلائق، وأما الثالث فالإيمان بمشيئة الله، وأما ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأما جميع أفعال العباد وجميع ما يقع في هذا الكون لا يخرج عن مشيئة الله جل وعلا. قال الله سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة فلا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأما المرتبة الرابعة من مراتب القدر فهي مرتبة الخلق، وهي أن نؤمن بأن الله خالق الخلق وأفعالهم. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق أفعالهم، وعلم أرزاقهم، وعلم آجالهم، وعلم ضائعهم، وعلم عاصيهم، وعلم من منهم من أهل الجنة ومن منهم من أهل النار. هذا هو الإله سبحانه وتعالى المتصف بكل كمال يليق بجلاله، لا يعجز عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم السؤال الذي يأتي بعد ذلك: هل معنى أن الله سبحانه وتعالى علم أفعالنا وعلم أعمالنا وكتب ذلك، هل معنى ذلك أن الله جل وعلا جمعنا على أعمالنا وبعد ذلك يمكن طائع الجنة ويمكن عاصي النار؟ تعالى الله رب العالمين عن ذلك علوا كبيرا. فالكتابة لا تستطيع جمعه، وإنما هذه صفة الإله سبحانه وتعالى علم ذلك، لكنه ابتلانا بالأمر والنهي، وابتلانا بزينة الحياة الدنيا، وابتلانا واختبرنا بالخير والشر، وخلق لنا اختيارا وفعلا وإرادة ومشيئة بها نختار الخير من الشر، ونختار الحسن من القبيح أو عكس ذلك، وعلى حسب ذلك يكون الثواب ويكون العقاب من الله رب العالمين. ولن يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله، ولن يدخل أحد النار إلا بعزم الله سبحانه. قال الله جل وعلا في إثبات المشيئة لابن آدم: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فأثبت لهم إتيانا بمشيئة، وقال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فأثبت لهم التقوى باستطاعة، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وكل إنسان منا يفرق جيدا بين ما يقع منه وهو مكره عليه بغير اختياره، كالإرشاد يديه، أو كالأمراض التي تظهر عليه بغير اختياره، أو كما يكره على فعله، وهذا لا يحاسبه الشرع عليه إلا إذا تسبب هو في شيء من ذلك. فالأمراض التي تقع على الإنسان قد تفسد بدنه الذي هو مسؤول عنه، لكن الله جل وعلا لا يؤثره على شيء من ذلك إلا إذا تسبب هو في ذلك، كأن يكون شرب الخمر مثلا فأفسدت عليه بدنه. وكذلك يعلم جيدا أن الله لن يحاسبه على شيء هو مكره عليه، بل لا يحاسبه على الكفر إذا أكره عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعلم بدليل أن الشيخ الكبير الهرم إذا وصل إلى بلدة ليس معها فيه عقل، ليس معه فيها عقل، فإنه لا يحاسب عن أفعاله، بل ربما يصل إلى مرحلة لا يؤمر فيها بالصلاة. كل ما يفرق جيدا بين هذا وذاك، والعبد يختار بمشيئته وإرادته. فإذا قيل له أمامك أن تسافر لأحد بلدين، بلد مضطرب مخوف فيه الفوضى والشر والهلاك والفساد، وبلد آخر فيه الأمن والعيش الرغيد والظل الظليل، فإن كل عبد يختار أن يعيش في البلد الأمين الذي فيه عيش رهيب والذي فيه أمن وأمان. وإذا عرضت عليه طعمة أكلة وأكلة رديئة رخيصة قد تقرضه وتفسد عليه بدنه، وأكلة شهية غالية، فإنه لا شك أنه يختار الأفضل له. وإذا عرضت عليه وظيفتان، وظيفة شاقة ذات وقت طويل بمرتب صغير قليل، ووظيفة ذات وقت قصير قليل بمرتب عال، فإنه سيختار الأفضل له. الكل يعلم ذلك، لكن الناس يجادلون في الدين بغير حق، فيختار طريق الجنة النار على طريق الجنة، ثم بعد ذلك يحتج بقدر. ومن يفعل ذلك فإمامه إبليس الذي أبى أن يسجد لله، ثم نفر روايته إلى رب العالمين، فقال ربي بما أغويتني، أما أنا جنة أقول آدم عليه السلام. فلما ابتلاه الله رب العالمين بالأكل من الشجرة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا فنسوا الظلم إلى نفسه، وهكذا المؤمنون من عباد الله. فالمؤمنون يؤمنون بقدر الله جل وعلا، وبعلم الله الشامل المحيط، وبإجابة الله للتقادير، وبأن ما شاء الله كان، وبأن الله خالق الخلق وأفعاله. لكنهم يعلمون أن مدار الثواب والعقاب على الأمر والنهي، أن تفعل ما أمرك الله به، وأن تنتهي عما نهاك الله عنه. وأما القدر فغيب، أنت لا تعلم قدر الله فيك، فلماذا لا تأخذ بسبيل الجنة وتقول قدر الله لي الجنة؟ فالمؤمنون يعلمون أن تكليفهم في هذه الحياة بالأمر والنهي، فإذا وفقوا لحسنة نفوا الفضل إلى أهله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا وقعوا في معصية قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأما المنافقون فإنهم إذا وفقوا لحسنة قالوا كما قال الفاجر إنما أوتيته على علم عندي، وإذا وقعت بهم مصيبة قالوا لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، وإذا وقعوا في معصية اشتدوا بقدر الله، فقالوا كما قال الشيطان رب بما أغويتني. وهل ربنا تبارك وتعالى يريد أن يقع في ملكه شر وكفر؟ هذا السؤال الآخر يدور في أذهان بعض الناس. المتقين ويحب المهتدين ويحب المتطهرين ويكره الكافرين ويبغض معصيته جل وعلا. ولكنه سبحانه وتعالى التواب الرحيم الحكيم الخبير العليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يسألون عن الحلم لا يقبلون حجاه قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذا خلق الله رب العالمين الخلق كلهم مهتدين فأين الثواب والعقاب وأين الجنة والنار وما الحاجة إلى التكليف إذن؟ فهذا الذي يقول لماذا كان من أسماء الله التواب يدور على من؟ لماذا كان من أسمائه الرحيم الرحمن يرحم من؟ لكنه في النهاية لن تحاسب إلا على عملك وعلى اختيارك بين إرادتك ومشيئتك. أما هذا الذي يريد بعض الناس أن يخوض فيه فهذا من باب فإن إذا ذكر القدر فأمسكوه. وإنما عليك التسليم والإيمان والقيام لأمر الله. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعوا أحاديث القدر ازدادوا في النشاط والعمل والسعي. قلنا يا رسول الله أفلا نتكل ألا نتكل على القدر الثابت؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة. هذه علامة سر على طريق أهل السعادة وأنت منهم إن شاء الله. وإياك وطريق أهل الشقاوة لئلا تكون منهم. هذا هو إيمان أهل السنة باختصار شديد في هذا الباب العظيم الذي دل فيه أخلاق وظل فيه أقوال. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فإني أقول بحمد الله وفضله وتوفيقه إن الحملات التشكيكية التي يتعرض لها شباب المسلمين في هذه الأيام في وسائل الاتصالات والشبكات العنكبوتية وغيرها حملة شرسة وافقت جهلا وقلة علم وغفلة عن الدين. الأمر الذي أخبر عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه يكون في آخر الزمان يرفع العلم وينزل الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل العلماء ويترأس في الناس جهال لا يعلمون الناس ما يحتاجه الناس لا يعلمون الناس ما يحتاجه الناس. والناس في هذا الوقت الذي نحن فيه في أبس الحاجة إلى من يعلمهم أصول الدين. فإن أصول الدين عند كثير من الشباب مهتلة متقطعة الأوصال. إذا ما فتشت في قلبه وجدته كان المستباح عنه. تحتاج إلى أن تثق في دينك مرة أخرى، أن تزداد يقين، أن يزداد يقينك بأصول دينك. وهذا لا يكون إلا بالعلم، علم الكتاب والسنة. فإذا ما علمت ذلك، علمت أن حاجتك إلى علم الكتاب والسنة وإلى الهدي الذي جاء فيه محمد صلى الله عليه وسلم، والله حاجتك إلى ذلك أشد من حاجتك إلى نفسك. فنفسك إن انقطع قصيدة الدنيا والدنيا والآخرة، قل إن الخاسرين أي حق الخسارة الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فتحتاج إلى يقين بعلم نافع من شيخ عارف، ثم تحتاج إلى عقل ناقد، تحتاج إلى عقل ناقد. فإن كل الشبهات لا يقول أكثر، فإن كل الشبهات التي تعرض على الشباب اليوم هي كبيت العنكبوت ليست بشيء. فلماذا يكلم كثير من الشباب بالشبهات مع أن الذي يعرض الشبهات عليه جاهل جهول بجهاله ليس بشيء، وربما لا يعلم من دينه إلا كما يعلم جد العاشر عن الدولة، لا يعلم شيئا. فلماذا تسلم للشبهة؟ ولماذا تكون في موقف المنافع وأنت صاحب الحق؟ والله جل وعلا يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره. فإذا هو جاهل فصاحب الحق هو الذي يقذف بالحق، لكن أين صاحب الحق من معرفة الحق؟ أين هو؟ فتحتاج مع العلم الذي تزداد به يقينا إلى عقل ناقد لا يقبل كل ما يلب عليه إلا إذا كان من كتاب الله وسنة رسول الله ومن علماء الإسلام الراسخين في العلم. أما هؤلاء الذين وقعوا في شراك الملاحدة والمتهوكين والمشككين، فإن الأولى به أن ينجو هو بنفسه وأن يخلص نفسه مما وقع فيه. وأقولها لك: إذا كنت وأنت في الإسلام عندك بعض الأمور من الإسلام لم تصل إلى اليقين فيه أو تشك فيها وأنت في الإسلام، ينبغي لك أن تسعى لي ذلك. لكن سأفترض أن عندك بعض الأمور لم تصل فيها إلى درجة اليقين يمكن أن تشك فيها وأنت مسلم، فأقول لك: أنا وأنت مسلم إن خرجت عن الإسلام ووقعت في شراكين ستشك في وجود نفسك. فإن كان عندك مثلا وأنت في الإسلام 10 سؤالات تسأل عنها وتريد أن تزيل عن نفسك الشك فيها، فإن خرجت إلى هذا الطريق فإن الشكوك عندك ستصير إلى نفسك وفي وجود نفسك. إنهم ينتحرون في النهاية. لا تكون كالذي قال: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولكني وجدت طريقا فمشيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. المسلم يعلم لماذا جاء وإلى أين يصير وما هو الطريق. هذه أصول الدين لا يشك المسلم فيها. ثم عليك أن تسعى إلى إزالة الشبهات ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يقول: وَاغْفِرْهُ لِكُلِّ خَيْرٍ وَاغْفِرْهُ لِكُلِّ خَيْرٍ.